وانا كان مالي عيب وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيب ترميني المجادير يا عيب وحشان عيون السودا يا ابويا والنوم وابن الحنين يا عيب والنوم وابن الحنين يا عيب يا رموش قتاله وجرحه يا ابويا وعيون نعسانا وسرحه يا عيب يا رموش قتاله وجرحه يا ابويا وعيون نعسانا وسرحه يا عيب اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحه يا عيب اديني انت الفرحه يا عيب ولا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيب وحشان عيون السودا يا ابويا والنوم وابن الحنين يا عيني والنوم وابن الحنين يا عيني القلب الاخضراني يا ابويا دبلك فيه الاغاني يا عيني القلب الاخضراني يا ابويا دبلك فيه الاغاني بحر تاني عيد ولا قادر طول غيبتك يا ابويا يشرب من بحر تاني عيد ولا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عيني وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوبني الحنين شفايفك نغم نعم يا حبيبي نعم، أنا بن شفيفة نعم، وأيامي قبلك ندم، وأيامي بعدك عدم. قلبي في نار غرامك قلبي ملوم مالا ده انا ما ببكي لك وفاكرني بغني حبيبي نعم.